وأن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما من عليه من النعم، فإن النعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فإذا عرفت نعم الله عليك وقمت بشكر الله سبحانه وتعالى فأبشر بزيادة من الله سبحانه وتعالى. وإن جحدت النعم أو لم تعرف قيمتها وقدرها وما أديت شكرها فإن ذلك كما سمعتم من أسباب زوال النعمة. إذا كنت في نعمة فرعها كما ذكر ذلك الشعراء أن من كان في نعمة أنه عليه برعايتها، ورعايتها تكون بشكر الله وباستغلال النعم في طاعة الله. واعلم أنك يوم القيامة شاهد على نفسك بما أنعم الله عليك. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي أن الإنسان كفور نعمة الله عليه إلا من وفقه الله لشكر النعم. وإنه على ذلك لشهيد، أي شاهد على نفسه يوم القيامة عندما يقف أمام الله سبحانه وتعالى فيقرره نعمه، ماذا عمل بها وهل قام بشكر الله عليها. فنحن يا عباد الله نتقلب في النعم بالليل والنهار. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال الله: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وقال الله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. جاءتهم الرسل وجاءهم الناصحون وجاءهم المذكرون بالله أن يستغلوا نعم الله وأن يعرفوا قدر النعم فأبدلوها بالكفران، فعاقبهم الله: فيا من كنت في أمن حافظ على هذه النعمة العظيمة، ويا من كنت في طمأنينة ولا تحصل الطمأنينة إلا بالأمن، ولا تحصل الطمأنينة إلا بطاعة الله وبالعلم النافع وبحلقات الذكر والخير، فحافظ على هذه النعمة. إياك والملل، إياك والفتور، إياك والتكاسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف تتكاسل عن الخير والله أمرك بالمسارعة؟ كيف تتكاسل عن حلق العلم والله أمرك بالمسابقة؟ كيف تتكاسل عن الطاعات والله أمرك بالمنافسة؟ لماذا كل هذا؟ فعلينا عباد الله أن نستشعر نعم الله علينا وأن نشكر الله سبحانه وتعالى. وإذا وفقت لشكر النعم فأنت أيضا بحاجة إلى شكر أن الله وفقك لشكر النعمة. فكل شكر يحتاج إلى شكر سبحان الله. وإن من النعم كما تعلمون بعد نعمة الإسلام والسنة نعمة التزاور بالله. هذه والله مجالس يغبط عليها المؤمن. كم من ضياع في الشوارع، كم من أناس ضايعون، وكم من أناس لاهون، وكم من أناس مضيعون. وأنت اصطفاك الله، وأنت اختصك الله بهذه النعمة، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه رحمة، هذه المجالس مجالس رحمة، مجالس خير، مجالس تزداد فيها الإيمان بسماع آيات القرآن. كيف لا يزداد إيمانك وأنت تسمع إلى آيات الله وهي تتلى؟ كيف لا يزداد إيمانك وينشرح صدرك وأنت تسمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ؟ كيف لا يزداد الإيمان كما قال الله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. سبحان الله. فإذا كنت أنت من هذا الصنف ممن إذا سمع الآيات زاد إيمانه وطار قلبه فرحا، فأبشر والله أنك على خير بإذن الله. وإذا كنت ممن يسمع الآيات ولا يتحرك له ساكنا ولا يلين له قلبا ولا يقشعر له جلدا، فاعلم أنك على خطر عظيم. فبادر بمراجعة نفسك وبالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه. وإن من النعم زيارة أهل العلم والفضل. بوب على ذلك الإمام النووي باب فضل زيارة أهل العلم والفضل، وما ذلك إلا لما يحصل من الخير ولما يحصل من النفع. فوالله لقد حباكم الله خيرا يا أهل هذه البلدة، الزوار متواترون عليكم، لا يمر أسبوع أو أسبوعان إلا وزائر ما بين شيخ علم وما بين طالب علم. فهذا والله نعمة يختص الله عز وجل بها من شاء من عباده. نذهب إلى بعض القرى لا يعرفون طلبة العلم ولا يعرفون مشايخ العلم، بل ربما لا يأتيهم من الدعاء إلا في رأس السنة أو في ستة الأشهر. وأنتم قد خصكم الله بهذه النعمة ما بين الحين والآخر، وذاك يأتي من مشايخ العلم الثابتين الناصحين الذين لا يريدون منك دنيا ولا يريدون منك حزبية ولا يريدون منك عصبية ولا يريدون منك شيئا، إنما أرادوا لك الخير كما أرادوه لأنفسهم، وأحبوا لك الخير كما أحبوه لأنفسهم، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فنحسبهم كذلك. وأيضا من باب قول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن ينتفع بالذكرى، المؤمن ينتفع بالمواعظ، الذي عنده خشية لله ينتفع بالخير، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. ألا وإننا في هذه الليلة المباركة مع ضيف عزيز الكل يعرفه، بل الأغلب يعرفه إن لم يكن الكل يعرفه ولا يحتاج إلى زيادة تعريف ولا يحتاج إلى زيادة بيان. أخونا الفاضل الشيخ أبي محمد عبد الكريم الحسني حفظه الله تعالى ورعاه، وقد أعجبني ما قاله فيه أخونا الشيخ عبد القوي العزيزي حفظه الله تعالى، حيث وصفه بوصف هو له أهل إن شاء الله سبحانه وتعالى، حيث قال عبد الكريم الحسن من آل بيت رسول الله نسب رفيع وخلق بديع. هذا مما قاله شيخنا عبد القوي حفظه الله تعالى. وقد صدق والله كما نحسبه والله حسيبه، فهو ذو أخلاق فاضلة يحبه الصغير والكبير ويحبه القاضي والداني، ونفع الله عز وجل به في تلك البلاد في دار السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده من فضله، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الجميع من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بالله أن يغتالوا من تحتهم. فنرحب بهذا الشيخ الفاضل كما نرحب بهذه الوجوه الطيبة التي ما من محاضرة يسمعون عنها إلا ويهرعون إليها، وما من خير يسمعون عنه إلا وأرادوا المشاركة فيه. فهنيئا لمن كان كذلك، وهنيئا لمن كان مسارعا إلى الخير، وهنيئا لمن فرغ وقته لطاعة الله ولسماع الخير والعلم. هذا الذي ينفعك يا عبد الله، هذا الذي يريح حسناتك بإذن الله عز وجل ويريح ميزانك يوم القيامة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولا أطيل بين يدي الشيخ الفاضل عبد الكريم ولا نأخذ من وقته، وقد كان يحب ذلك أن نأخذ شيء، ولكننا نؤثره لأنه ضيف، والضيف لا بد علينا أن نكرمه. والمحاضرة بإذن الله بعد أداء السنة، وصلى الله وسلم على رسول الله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها المسلمون عباد الله، لقد سمعتم أن المسلم بحاجة إلى أن يتذكر نعم الله عليه وأن يشكر الله عز وجل على ذلك وأن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى. فما خلقك الله سبحانه وتعالى إلا لعبادته، وما أسدى عليك نعمه إلا للقيام بطاعته. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن المؤسف أن تجد الكثير من عباد الله عز وجل غفلوا عن هذه النعم وعن التعبد لله عز وجل بها. وإن لم يغفل بلسانه فقد غفل بحاله. والواقع أن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، وأنه لا يستطيع عبد من عباد الله عز وجل أن يحصيها، لا بآلات حديثة ولا غيرها. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا يستطيع فرد من الأفراد ولا مجتمع من المجتمعات أن يعيش لحظة واحدة بغير نعمة الله عز وجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فما دام هذا هو الحال كان الواجب أن تراعى هذه النعم وأن ترعى بطاعة الله عز وجل وأن تسخر لطاعته سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم شكر لها، فتزداد بذلك: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم الله عز وجل كثيرة ظاهرة وباطنة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم الله عز وجل تتفاضل، بعضها أفضل من بعض. وأعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية دين الإسلام. أسماه الله سبحانه وتعالى في كتابه نعمة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فأصبحتم بنعمته إخوانا، أي بنعمة الإسلام، بالإسلام. الإسلام نعمة عظيمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده. الإسلام من لم يدن به فهو من الخاسرين. مهما ربح في التجارات ومهما أشاد البنيان والعمارات فإنه من الخاسرين. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا شك أن النجاة من الخسارة هي بالإسلام. إذا نعمة عظيمة يجب على كل مسلم أن يشكر الله عز وجل عليها وأن يقوم بها خير قيام. هذا الإسلام ما جاءنا عفويا ولا بسهولة، كلا والله، ما وصل إلينا غضا طريا صافا نقيا إلا بعد أن قتل رجال وأرملت نساء ويتم أطفال وأعز رجال وأذل آخرون. بهذا الإسلام، ما وصل هذا الإسلام إلا بعد أن شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أن رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بعد أن كسرت رباعيته وشج وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف يستطيع المسلم أن يفرط بهذا الدين العظيم وأن يقصر فيه وقد قدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال التي امتلكوها والمزارع التي تنتج لهم ثمارها والأنفس التي هي أغلى ما يملكونه في الحياة الدنيا؟ تركوا الأوطان وهاجروا في سبيل الله، تركوا المزارع وخرجوا للجهاد في سبيل الله، فوصلت إلينا هذه النعمة. كيف يتساهل متساهل بهذا الدين وربما تنازل عنه بلحظة واحدة فترك الصلاة من أجل دينار أو درهم أو من أجل راحة أو من أجل هوى وغير ذلك؟ إخوة الإيمان، إن هذه النعمة من أوجب الواجبات على العباد أن يشكروها وأن يقوموا بها، وإلا فسيخسرون خسارة عظيمة. النعمة الثانية التي تليها نعمة إرسال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن به جاء الإسلام إلينا، والله عز وجل لم يمتن على عباده بنعمة من النعم قط إلا بنعمة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذا الإيمان عظيم، هذا الدين عظيم، لا يترك لعصبية ولا من أجل قبيلة ولا من أجل حزب ولا من أجل فكر ولا من أجل رجل، كلا والله، الدين عظيم. من أجله أراد بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أباه من أجل الدين. لماذا هذا كله؟ لأن الإسلام قد خالط الدم واللحم، وقد علمت منزلته الحقيقية في قلوب هذا الصنف. أما من ضعف إيمانه ومن جهل حقيقة الإسلام المعرفة الحقيقية، فربما تنازل عن السنة والسلفية من أجل فرد من الأفراد، أو من أجل فكر من الأفكار، أو من أجل حزب من الأحزاب. الله يقول كذا وهو يقول ولكن كذا. لهذا عبد الله ابن عبد الله بن أبي لما جرى الحديث بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أباه من المنافقين، جاء عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنشدك بالله عز وجل، إن أردت قتل أبي فمكني أقتله أنا. لا إله إلا الله، من أجل دين الإسلام. وآخر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني البارحة قتلت امرأتي. قال وماذا؟ قال إنها تسبك وتشتمك وإني صابر عليها. فالبارحة سبتك سبا سيئا لم أتمالك نفسي حتى أخذت سهما فبقرت به بطنها فماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دية لها. دين عظيم. النعمة التي تليها نعمة الإسلام، نعمة السنة والعمل بالقرآن والسنة، نعمة الهداية من الضلالة، من التصوف، من التشيع، من الفكر القرامطة المكارمة، من فكر الخوارج، من فكر الحزبي، من أفكار الحزب، من الأفكار الحزبية والأهواء المتشعبة، من الثورات والانقلابات، من العصبية والتعصب. نعمة عظيمة من الله عز وجل، فمن وفق لها وجب عليه العناية بها وشكرها والحرص عليها وتتبعها. بها يفوز العبد في الدنيا والآخرة. تسأل عنها في قبره إذا مات ابن آدم، إذا وضع في قبره أتاه ملكان، فملك يسأله من ربك؟ ما دينك؟ ما الرجل الذي بعث فيه؟ فإن كان من أهل السنة عاملا بالقرآن والسنة مؤمنا به قال نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعمة طلب العلم، إذا وفقت للعلم فقد وفقت لخير كثير. نعم كثيرة، نعمة المال نعمة عظيمة، نعمة الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ نعم، سخره في طاعة الله. إذا لم تسخره في طاعة الله عز وجل سلب من بين يديه. المال نعمة، وربما صار فتنة عليك، فإن شكرت الله فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وإن لم تشكر الله فتنت به، وصددت عن سبيل الله عز وجل، وطغيت وتكبرت على الله عز وجل، وأنت فقير مسكين ليس لك حول ولا قوة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولكن الإنسان ضعيف إذا أعطاه الله عز وجل من فضله بخل به وتولى وأعرض. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فبسبب هذا الأمر وبسبب الطغيان دمرت أمم وقرى كاملة بسبب طغيان بالغنى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول. انظر، يحق عليها قول الله وأمر الله سبحانه فيدمرها تدميرا كأن لم تكن موجودة. فمن أين يأتي الدمار؟ من عند ذوي الثراء الذين لم يشكروا الله عز وجل على ذلك. لهذا سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المال فتنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. لكل أمة فتنة فتنت بها، وهذه الأمة فتنتها المال. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخاف على أصحابه من الفقر إذا اشتد بهم ولو ربطوا الحجارة، ولكن كان يخاف على أمته وأصحابه من كثرة الأموال. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: الفقر تخافون، والله لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب امرئ إزاغة إلا هي. الدنيا تزيغ القلوب وتصرف الرجال. انظروا في القرآن كم ذكر الله عز وجل من أناس ومن قرى ما حصل لها بسبب الترف والأموال. هذا قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المسرفين، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. انظر ماذا نصحوه، أن يبتغي بما أعطاه الله الدار الآخرة ولا ينسى حظه من الدنيا. لكنه أعرض، لكنه تكبر، لكنه طغى، حسب أن ماله سيخلده في هذه الحياة الدنيا، فأعرض عن وعظ الواعظين وعن نصح الناصحين وعن تذكير المذكرين، وقال: إنما أوتيته على علم عندي. ثم خرج متبخترا متكبرا على قومه فقال سبحانه فخرج على قومه بزينته، خرج بزينة عظيمة لم يسمها الله سبحانه وتعالى، أبهمها ليعلم العبد أنها زينة عظيمة، فخرج على قومه بزينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ذا رزق كثير وفضل عظيم على سائر القوم، يا ليت لنا مثل ما ناله من الرزق ومن المال ومن الزينة. جهال. قال الله عز وجل وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير بعد ذلك مصيره، أن دمره الله وأهلكه وأهلك ماله بلحظة واحدة، فخسفنا به وبدار الأرض، فلم يستطع أن ينصره الناصرون ولا أن ينقذه المنقذون ولا أن ينقذه ماله ولا ذكاءه الذي ادعاه، لأن الملك بيد الله يعطيه من يشاء وينزعه ممن يشاء سبحانه وتعالى. إذا لم تشكر النعم تذهب عليك، ربما أهلكت قرى وسلبت نعم عظيمة، ولو نظر ناظر في مجتمعه وفي قومه كم من رجال كانوا في غاية الترف وفي غاية الثرى، كم لهم من العمائر، كم لهم من التجارات، كم لهم من الأموال المكدسة، فما هي إلا سنوات قليلة فإذا بهم من أفقر الناس. كم من الناس تمتعوا بالصحة، تمتعوا بالقوة، تمتعوا بنعم عظيمة فسلبت عنهم وصاروا طريح الفراش، يتمنى أن يأكل لقمة واحدة أو وجبة من الوجبات لا يستطيع، يتمنى أن يقوم وأن يخرج إلى المسجد فيسجد لله سجدة أو يركع له ركعة أو أن يصلي فريضة في جماعة لا يستطيع، مع ما كان عندهم من القوة والصحة ولم يسجد لله سجدة في بيوت الله عز وجل. انظر في مجتمعك تجد أناس كانوا باسم العلم ربما اهتزت المنابر لمواعظهم لخطبهم لنصحهم، ربما إذا قام واعظا لا يستطيع أن يتكلم من شدة البكاء ومن خوفه على نفسه من الانحراف والضلال، بينما هي لحظات فإذا به عدوا لدودا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل ربما كفر عالم وخرج عن شريعة الإسلام بأصلها، وليس بخاف على بعضكم. عبد الله القصيمي كان رجل من العلماء، من علماء المسلمين، من الأذكياء النبيين، ومن المستنبطين الحذاق، حتى كان بعضهم يفضله على الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. كانت له الرجول على النصارى والصول والجول على أهل البدع، وكانت له دروس في الحرم المكي، فبينما جاءته رحلة دعوية إلى بعض البلدان التي فيها الشر كثير والخير قليل، نظر نظرة وهو يمشي في الشارع إلى بعض النساء المخلعات المتبرجات، فنظر إلى رفيقه وقال: أترى أن الله عز وجل سيدخل هؤلاء النساء ذوي الأجسام الناعمة والشخصيات العظيمة النار؟ ويدخل عجائز مكة الجنة وارتد عن الإسلام وهن من النصارى من الكفار، فارتد عن الإسلام وصار عدوا لدين الإسلام، وألف كتابا يدرس في الجامعات الأمريكية ضد الإسلام والمسلمين، الإسلام دين الأغلال، أي الإسلام غلغل الناس وكبلهم وقيدهم، فلا يستطيع المسلم أن يتمتع بالزنا ولا بشرب الخمور ولا بغير ذلك من الكفر والمعاصي والعياذ بالله عز وجل. إذن أنت لا تملك قلبك، أنت لا تملك قلبك، انتبه على قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يكرر في سجوده من قول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على طاعتك. فمن السهل أن يصرف الإنسان من السنة إلى الحزبية، من السنة إلى الشرك، إلى البدع، إلى المعاصي، بسبب ما في قلبه وما قد علمه الله وخفي عن الناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. انتبه على نفسك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ادعو الله عز وجل أن يثبتك، لا تغتر إذا نجاك الله من فتنة أو من بدعة أو من حزبية أو من عليك بقيام الليل أو كثرة الذكر، لا تغتر، احمد الله على هذه النعمة وادعو الله أن الله يثبتك عليها حتى تلقاه، كما قال: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. العبد لا بد أن يكون خائفا وجلا على نفسه أن يصرف عن الحق بسبب فتنة من الفتن. ومن أعظم ما صرف الدعاة والعلماء عن كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المال، المال. فادعوا الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كما في مسلم عن عائشة كان يقول: اللهم رب جبرائيل وميكال فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذا لم تفتن بالمال ربما فتنت بالجاه. قال الله عز وجل مثبتا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. اصبر نفسك، لا تصرف بسبب الجاه من الناس. من إن كان له قوة أو مكن في قومه سلطها للضلال ولنصرة الضلال ولأذية أهل الهدى والإيمان، فلينتبه على نفسه. كل مسلم من مصائد الشيطان، فإن الشيطان لا يهدأ لحظة واحدة إلا إذا فعل بالمسلمين شرا. انتبه، ابذل الأسباب التي تأخذ بك إلى الاستقامة الصحيحة الذي تثبتك ومن أعظم ما يثبتك أمام الفتن القرآن. بل القرآن ما أنزله الله سبحانه وتعالى إلا من أجل تثبيت المؤمنين، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والله عز وجل يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حين أن قرأ فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال تكفل الله عز وجل لمن اتبع القرآن والسنة ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ماذا تريد يا عبد الله؟ ماذا تريد؟ الله عز وجل استفهم كيف يصرف الناس عن الهدى وعن الإسلام والسنة وعندهم القرآن؟ كيف تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آياته وفيكم رسوله؟ كيف؟ كيف يحصل الكفر؟ كيف يحصل الضلال؟ كيف يحصل الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعندك القرآن وعندك السنة والرسول يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنته. القرآن نور، القرآن هدى، احرص عليه. الله عز وجل أنزله لتثبيت المؤمنين، فاقرأ القرآن واعمل به يثبتك الله عز وجل حتى الممات، وجرد نفسك عن العصبية، وجرد نفسك عن الأهواء وعن المصالح الدنيوية والأغراض الشخصية، بإذن الله عز وجل تثبت حتى الممات. قال الله عز وجل قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فماذا تريد بعد هذا كله؟ لازم تقوى الله سبحانه وتعالى ينجيك من ظلمات الفتن مهما راجت ومهما تفشت وما جت في المسلمين، فإن الله ينجيك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، يجعل لك نور. الناس في ظلمات وأنت في نور تبصر الخير وتتبعه. ماذا تريد؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرق بين الحق والباطل، بين السنة من البدعة، بين الطاعة من المعصية، بين المصلحة من المفسدة، بسبب تقوى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل لك مخرجا مهما حصلت عليك من المصائب والفتن والأمور، ينجيك الله عز وجل. آمن بالله إيمانا صادقا صافيا نقيا مجردا لله عز وجل تثبت بإذن الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إذا رأيت إنسان قد صرف عن الهدى فاعلم أنه ذا معاصي وذا دسائس سترها الله عليه وفضحه بسبب إسرائه عليه. وأما المؤمن فلا يزيد ولا يضل ما دام على الإيمان الصحيح متتبعا له حريصا عليه. اخلص لله. لا يكون اتباعك لدين الإسلام ولا التمسك بسنة خير الأنام من أجل دينار أو درهم أو من أجل فلان أو علان أو من أجل أمر من الأمور، كلا اخلصه لله بإذن الله عز وجل لا تضل ولو ضل الناس أجمعين. انظر إلى حال يوسف عليه السلام كيف ابتلاه الله عز وجل بفتنة عظيمة. تعرضت له امرأة يتطلع إليها البلوح ويتطلع إليها أهل الثرى ليقعوا فيها بالزنا، لا يستطيعون. ذات شرف عظيم ونسب رفيع وحسد عال وجمال عظيم، وأنت بشر سلقته إلى الطريق وخلا وعرت نفسها أو دعته إلى نفسها، راودته في بيتها عن نفسها. قال الله عز وجل فهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. بشر نجاه الله عز وجل من هذا الأمر العظيم بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب أمر قد فقد من كثير من العباد في هذه الآونة. ما هو؟ قال الله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الإخلاص ينجيك الله عز وجل بسببه. إخوة الإيمان، الفتن المتلاطمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أشرف على أطم من آطام المدينة، قال إني لأرى الفتن، مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر من السماء. من ينجو من القطرات إذا نزلت من السماء إلا من نجاه الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان، لا بد أن نستشعر نعم الله سبحانه وتعالى علينا وأن نحافظ عليها وأن نبذل جاهدين في تحصيل أسباب الثبات على دين الله عز وجل، وألا حتى لا نصرف قرب الموت. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يمن علينا بالتوبة وأن يعيذنا من النار وأن يثبتنا حتى الممات، والحمد لله رب العالمين.